بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من الظالمين. الله عقب الطاعة، فأولى بالعبد أن يستغفره عقب الطاعة كما يستغفره من كل ذنب. فما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره وما قاموا بالطاعة كما أمروا بها. أمر الناس أن يستغفروا الله عز وجل عقب الطاعات كلها. ففي الصلاة يشرع لك أن تقول أستغفر الله بعدما تتم الصلاة تستغفر ربك. وفي الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال عز وجل واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل وفي المجالس حتى مجالس الذكر يشرع أن يستغفر الإنسان ربه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي هذه العبادة عبادة الصوم يقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكروا الله على أما أولاكم من النعمة تلك يا عباد الله، هديتم وضل غيركم، أعطيتم ومنع غيركم، ألهمكم الله الطاعة من الصيام والقيام، وألهي غيركم وطاش ولعب غيركم، فاشكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والمعافاة والأهل والولد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفروا الله يا عباد الله وتوبوا إليه، توبوا إليه فإنه هو التواب الرحيم، يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أقبلوا على الله فيما بقي من شهركم، واستغفروا الله لما مضى من أيامكم، استغفروا الله لما مضى من أيامكم وتوبوا إليه لما تستقبلون من الأيام. وربكم تبارك وتعالى يدعوكم إليه وينتدبكم إليه أن استغفروه، أن استقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من أعتق في الشهر فقد أعتق، ومن أبعد فيه فهو المبعد القريب. فاجعلنا اللهم من عتقائك من النار، واجعله يا مولانا خير شهر يمر علينا في طاعتك وعبادتك وذكرك وشكرك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أمرتم بالاستغفار والتوبة، فتوبوا إلى الله وأقبلوا عليه. ومن كان قد أصلح الله حاله في الشهر فليستدم الصلاة، فليستدم، فإن من علامات قبول العمل يا عباد الله أن يرزق العبد حسن السيرة بعده. من علامات قبول العمل لمن كان قد أطاع الله عز وجل في هذا الشهر أن يرزق العبد حسن السيرة وحسن العمل بعدها. فمن أطاع الله ثم وفق إلى الطاعة بعد ذلك كان ذلك منبئا بقبول الله لطاعته. فحرصوا على الطاعة في سنتكم كلها. من وفق إلى الصلاة فليصلي عامه كله. من وفق إلى قيام الليل في الشهر فليستد من قيام في السنة كلها. من صام لله الفرض فليحرص على أن يصوم لله ما استطاع من النفل. وها أنتم ستستقبلون 6 أيام بعد شهركم هذا، من صامها كان كمن صام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. احرصوا على الطاعات ان تأتوها من ابوابها في الشهر كله وفي السنة كلها، يقبل الله عز وجل منكم، ذلك علامة قبول العلم. واعلموا ان رب رمضان هو رب شوال وهو رب سائر الشهور، لا يخدع. من ذا الذي يخدعه ان تطيعه في شهر ثم انت تترك الطاعة بعد ذلك؟ لا يخدع ربك تبارك وتعالى، لا يخادع الله عز وجل. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فاستديموا الطاعة يا عباد الله، استديموا الطاعة. اسألوا الله ان يتقبل منكم الشهر ويتقبل منكم ما مضى وما يأتي من طاعاتكم. اسألوا الله عز وجل من فضله. لا تأمنوا مكر الله، من صام رمضان وقام ليله فلا يأمن ولا يظن أنه قد اتخذ عند الله عز وجل بذلك عهدا أن يعتق من النار. قال كان فضالة بن عبيد يقول: والله لو أني أعلم أن الله عز وجل قبل مني مثقال ذرة من خردل لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. قالوا له: ولم ذاك؟ قال: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أرأيتم الشرط يا عباد الله؟ أرأيتم الشرط؟ شرط عظيم. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، شرط عظيم لقبول الأعمال. فمن ذا الذي يعمل ويأمن أن يقبل عمله بعد ذلك؟ من ذا الذي يطيع ويأمن أن يقبل طاعته بعد ذلك؟ أين المتقون؟ أين المتقون الذين يقبل الله؟ إنما للحصر يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اقبلنا وتقبل منا، واجعل عملنا هذا وديعة لنا في خزائن حفظك يوم نجده، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يا عباد الله، لا تأمنوا مكر الله عز وجل، ولا تأمنوا عاقبة المعاصي والأوزار التي نعيش فيها عامنا كله، لا تأمنوا عاقبة ذلك، واستغفروا الله عز وجل، ولا تأمنوا مكر الله. رؤي أحد السلف في يوم عيد الفطر باكيا محزونا، فقيل له: لم تحزن وهذا يوم شرع الله للمسلمين فيه الفرح والسرور؟ قال: اي والله اني لاعلم ذلك، ولكني عبد امرني مولاي ان اطيعه بطاعه، فها انا ذا قد فعلتها ولا ادري ايقبلها مني ام لا، لا ادري ايقبلها مني ام لا. انما يتقبل الله من المتقين. يا عباد الله، اطيعوا ربكم واحذروا عاقبة حوادث النفس وغوائلها، احذروا عاقبة ما نحن وما انتم فيه. فان الله عز وجل اذا قبل من العبد عملا اقر به عينا، وان لم يقبله رده في وجهه، والله عز وجل عنا وعن اعمالنا غني. يا عباد الله، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام أحمد: يا رسول الله، أليس هو الرجل يسرق ويثني ويخاف من العقوبة والحساب؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، يصوم ويصلي ويتصدق ويطيع ويخاف ألا يقبل منه. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخير عنه رحمه الله: إن المؤمن ليطيع الله عز وجل ليعمل بالطاعات وهو قائد وجل ألا تقبل منه، وإن المنافق ليعمل بالمعاصي وهو آمن مكر الله عز وجل. المؤمن يعمل الطاعة ويخاف أن يردها الله عز وجل في وجهه. فلا تستكبروا يا عباد الله طاعاتكم، لا تستكبروا أن صمتم لله 30 يوما وقمتم له 30 ليلة، لا تستعظموا ذلك. فما قدرتم ربكم حق قدره، ما قدرتم الله حق قدره إذ أنعم عليكم، بل هو الذي وفقكم لعبادته، ولولا توفيقه لما هديتم. يا عباد الله، ذلكم الشهر يوشك أن يرحل عنكم، وفيه بقية لمعتذر، فيه معتذر لمن لمعتذر. فمن أراد أن يقبل على الله عز وجل فليصدق الله وليتب، يقبل على ربه عز وجل وليتب مما مضى، يصلح الله عز وجل له ما بقى، يصلح الله عز وجل له ما بقى. فمن أبنى أكثر عمره في المعصية الله عز وجل يقبل منه إن أتى إليه، ويتوب عليه إن تاب إليه. ربكم يقبل. لقي رجل الفضيل فقال له: يا فضيل، لما سأله الفضيل: كم عمرك؟ قال: 80 سنة. قال: يا سبحان الله، منذ ذلك تسير إلى الله، توشك أن تبلغ. فقال له: وما الحيلة يا فضيل؟ قال: يسيرة يسيرة، إن أصلحت فيما بقى غفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وبما بقى. فيا عباد الله، من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى، ومن لم يصلح، من أساء، أخذ بما مضى من الذنوب وما أكثرها وبما بقى. ولن يجعل الله عز وجل له عصمة، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. أقبلوا على ربكم وتوبوا إليه، فوالله إنه لشهر كريم طيب، شهر كريم. خاب وخسر من أدركه رغم أنفه، من أدركه رمضان ولم يغفر له، رغم أنفه من أدركه رمضان ولم يغفر له. فها هو الشهر قد بقيت منه ساعات، فاحرصوا على أن تحدثوا في كل ساعة فيه توبة، احرصوا على أن تحدثوا فيه توبة ورجعة إلى الله عز وجل، والجأوا إلى ربكم وتوجهوا إليه. يا ربي يا ربي، إنا عبيد، افتقروا إليه وسلوه، سلوا ربكم وسيدكم ومولاكم، قولوا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، سلوه من فضله. يا رب، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أتلف، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأردف، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك من حفا. رب اعف عنه وعافه، ولأنت أولى من عفا. ربك إنه هو الغفور الرحيم. أنيبوا إليه واستغفروه وسلوه من فضله، عسى الله أن يقبل منا ومنكم وأن يتوب علينا وعليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، آتيكم يوم من أيام الله، هو يوم الفطر، يوم يختم الله عز وجل صحائف بيضاء، يوم يختم الله عز وجل فيه صحائف طاهرة ترفع إليه، يوم يكون لله عز وجل من أهل الدنيا عتقاء من النار ما أكثرهم. فإن لله عند كل غروب شمس في هذا الشهر عتقاء من النار، ولله عز وجل عند طلوع هلال شوال عتقاء من النار من أهل الدنيا ما أكثرهم وما أعظمهم. آتيكم يوم من أيام الله عز وجل هو يوم عبادة، قال الله فيه: ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهو يوم عبادة وشكر، يوم الفطر. وأعياد المسلمين يا عباد الله مناسك، الأعياد عند المسلمين عبادات. انظروا كيف شرع الله لكم عيد الفطر بعد عبادة الصوم تشكروه فيه وتذكروه، وشرع لكم عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة، وما أعظم الموقف يوم عرفة. وشرع لكم عيد الأسبوع يوم الجمعة ختاما لطاعة الأسبوع، وهو أفضل أيام الأسبوع كلها. فيا عباد الله، آتيكم يوم عبادة، وأعياد المسلمين مناسك وشرائع. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فكما أن له كما أنه ليس للمسلمين أن يتخذوا يوما من أيام الله عيدا إلا ما عينه الله عز وجل، فالأعياد لا يجعلها الناس من أهوائهم ولا من تلقاء أنفسهم، ولا تستصدر بقرارات ولا غيرها، ولكن يعينها الله عز وجل. أتى نبيكم المدينة فوجد للناس يومين يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، يوم عيد. فقال: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما الفطر والأضحى، فآتيكم يوم الفطر، يوم يختم الله عز وجل صحائف طيبة فيه، فاحرصوا على عبادة الله فيه بما شرع لكم من العبادة. هو يوم فرح ويوم سرور، وكذا أعياد المسلمين كلها. يطيعون الله عز وجل ويتعبدون بما شرع لهم من اللهو المباح لا من اللهو الحرام، يتعبدون ربهم عز وجل باللهو المباح. فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم ومن خلفه عائشة قد كان ينظر من شرفة بيته صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد يوم عيد، فما أنكر صلى الله عليه وسلم شرع للناس في هذا اليوم وفي أعيادهم من اللهو المباح ما يروح عن النفوس ولا يوقعهم في معصية الله عز وجل. فاحرصوا على أن لا تطأوا لله حرمة وقد خرجتم من شهر كريم، احرصوا على أن لا تركبوا مركب المعصية وأنتم خارجون من الشهر الكريم بمجالس اللهو والغناء والموسيقى ونحو ذلك من المعاصي، وما أكثر ومن أكثر من ذلك مما يفعله الناس في يوم عيدهم. يا عباد الله، ويوم عيد يوم تكبير، وقد شرع الله للمسلمين التكبير عقب إنهاء تلك الفريضة، ويوم ذكر يصلون فيه صلاة عيدهم، وهي فرض على الكفاية. أوجب الله على المسلمين أن يكون فيهم في كل محلة وفي كل بلد من يخرج فيصلي بالناس صلاة عيدهم. فاحرصوا على أن تخرجوا في هذا اليوم تلتمسون فيه من فضل الله عز وجل، وتشهدون دعوة الخير، تشهدون دعوة الخير. احرصوا على الخروج مكبرين طائعين. ويشرع التكبير في يوم الفطر من حين معرفة هلال شوال، من حين معرفة الهلال في أول ليلة من ليالي شوال وآخر أيام رمضان يشرع التكبير، وآخره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام إلى الصلاة، حتى ينتهي المسلمون من صلاة العيد، فلا تكبير حينئذ. أصح ما ورد من التكبير فيه: الله أكبر الله التي تطيعون ربكم فيها، اخرجوا إلى صلاة العيد، وأخرجوا النساء العواتق وذوات القدور والحيض، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم أمر كما روته معصية الأنصارية رضي الله عنها، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات القدور والحيض إلى الفطر والأضحى، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، بل يشهدن الخير ودعوة المسلمين، أخرجوهم فإنه من خير الأيام وأفضل الأيام التي يقع إظهار شرائع الدين وشعائره فيه، وقد سن لكم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى سألته معطية قالت يا رسول الله المرأة منا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، أي لتسدل عليها من جلبابها، فانظروا مدى الحرص على إخراج النساء، وها هم الناس قد أخرجوا النساء في الأسواق وفي الكليات والمدارس ونحو ذلك من مخارج المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فما بالهم يمنعون إماء الله صلاة العيد وحضور دعوة المسلمين وشهود الخير، لا تمنعوا إماء الله أن يأتين إلى ذلك. يا عباد الله، احرصوا على طاعة الله عز وجل في هذا اليوم، يوم العيد، احرصوا على طاعة الله في هذا اليوم يوم العيد، كبروا الله عز وجل ولتخرجوا إلى الصلاة، ويشرع الغسل في يوم العيد، يسن الغسل ليوم العيد، وفي يوم الفطر يشرع ويسن أن يفطر المسلم على تمرات قبل أن يخرج إلى الصلاة، وليأكلهن وترا، يفطر على تمرات ويأكلهن وترا قبل أن يخرج إلى المصلى، فإذا خرج إلى المصلى فلا يصلي تحية له، فإنه ليس بمسجد، وليجلس حيثما انتهى به المجلس، يستمع الخطبة ويشهد دعوة المسلمين، ويسن ويشرع الدعاء وإكثار الدعاء، فإن لله عز وجل أبواب مفتحة يقبل دعوة الداعين ويستجيب لنسك الناسكين. ويا عباد الله، احرصوا على ألا تؤخروا صدقة الفطر حتى يخرج الإمام إلى الصلاة، فإنه من أخرجها بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات لا تقبل ولا يقبلها الله عز وجل، ويأثم العبد بتركه لصدقة الفطر. أخرجوها قبل خروج الإمام إلى صلاة العيد، أحرصوا على أن تغنوا الفقراء في هذا اليوم، أدخلوا عليهم السرور في هذا اليوم، أقبلوا على الله عز وجل فيما بقي من شهركم وفي يوم عيدكم، وافرحوا بما أباح لكم من اللهو والفرح المباح، ولا تفرحوا بمعصية الله عز وجل، ولا تأتوا المعاصي معاصي الله عز وجل وأنتم تضحكون، فمن أقبح الذنب وأعظمه أن يصيب العبد ذنبا ومغرما ثم هو لا يأبه ولا يعبأ بسخط الله عز وجل عليه. يا عباد الله، تلك مناسككم وشعائركم التي شرع الله عز وجل لكم من الفرح والسرور والعبادة، دين ما أكمله، يعيد لأهله ويعبدهم لربهم سبحانه وتعالى، ويجعل لهم من الأيام ما فيه ترويح لنفوسهم وقرة لأعينهم وطاعة وقرب من ربهم ومليكهم وقبول لهم يدخلهم به جنته تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. ربنا تقبلنا وتقبل منا، واجعل عملنا خالصا لوجهك يا كريم. اللهم لا تدع لنا في شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته. ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بخير رددته، ولا أسيرا من عبادك إلا فككته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أذهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم، واقبلنا في عبادك الصالحين. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على محمد.